الحمد لله منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب والصلاة والسلام على سيد الأحزاب صلوات الله وسلامه عليه وبعد. أنزل الله الكتاب بلسان عربي مبين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أحكمت آياته ثم فصلت فهو كتاب محكم كل لفظة لها حكمة وعلة علمنا ذلك أم لم نعلمه فهو كتاب محكم ومفصل والمحكم والمفصل كله بلسان عربي مبين فجاء في هذا اللسان العربي وهذا الكتاب المحكم الأمر بالإيمان بالرسل والإخبار عن ذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن بالله بي بحرف الجر بي آمن بي بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله كل هذا معقول ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق وأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسله بالله وفي مواضع أخرى عدل عن الإيمان بالرسل إلى الإيمان للرسل وليس بالرسل فما الفرق في الكتاب المحكم المبين بين أن تؤمن بالرسول وتؤمن للرسول هل هناك فرق؟ نعم ولا بد لأن القرآن عندما عدل عن الإيمان للرسول إلى الإيمان للرسول لابد أنه هناك حد فاصل وعلامات لذلك وليس كل مؤمن بالرسول مؤمن للرسول ولكن كل مؤمن للرسول مؤمن بالرسول كما أنه ليس كل مسلم مؤمن وليس كل مسلم محسن إنما المحسن مؤمن ومسلم المحسن مؤمن ومسلم أي الذي يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فالله يراه إذا وصل إلى هذه الرتبة فهو محسن وهو مؤمن وهو مسلم أما إذا كان مسلم وفقط فقد لا يكون مؤمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إذا كان مسلما وفقط ربما لا يكون مؤمنا وربما لا يكون محسنا أما كل محسن مؤمن ومسلم فالإيمان للرسول أعظم من الإيمان بالرسول ولنبدأ في مسألة الإيمان للرسل بأولهم بعثا وهو نوح عليه السلام في سورة المؤمنون قال تعالى على لسان الكافرين الذين يرفضون الإيمان لنوح: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هذه القراءة قراءة الجمهور المشهورة: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ومن القراءات العشر قراءة يعقوب: أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون. ما فيش فعل. أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون، يعني لو أتباع الوجهاء والرؤساء والعظماء نؤمن لك، أما نؤمن لك وأتباعك الأرذلون الحرفيون والبسطاء والفقراء لا. أنؤمن لك، الشاهد أنؤمن لك، فيفهم منه أنهم يعرفون أنه رسول الله وغير منكرين لهذا، إنما حتى وأن كنت رسول الله لن نتبعك. لماذا؟ لأنه سبقنا إليه الأرذلون، سبقنا إليه الأرذلون، كما قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فإنكار الكفر على نوح أنهم لن يتبعوا نوح. لماذا؟ ليس طعنا في رسالة نوح، إنما لأنه سبق إليه الأرذلون. وبعد نوح جاء هود، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ثم يقولوا: وما نحن بك بمؤمنين؟ لا، ومع العلم أنه رسول من عند الله، إنما وما نحن لك بمؤمنين، مش هنمشي وراك، لن نتبعك، لن نسلم لك، لن نجعلك رئيسا علينا، لن نجعلك زعيما علينا، لن نجعلك مقدما علينا، لن نؤمن لك. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وبعد نوح جاء إبراهيم، يعني ليس معنى بعد يعني هو في الترتيب، لا، أنا قصدي أقول في الاستشهاد، بعده في الاستشهاد، الاستشهاد النص يعني. جاء إبراهيم عليه السلام، القوم يعلمون أن إبراهيم مرسل من عند الله، لكن مش نسمع الكلام. فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، متى يكون لهذا الفتى رياسة علينا؟ متى يكون لهذا الفتى زعامة علينا؟ متى يكون لهذا الفتى أو يكون هذا الفتى مقدم علينا؟ لا، ما سمعوا ولا استجابوا. وينص القرآن إن ما خرج من القوم إلا بلوط، فآمن له ولم يقل فآمن به. هل لوط عليه السلام مؤمن بسيدنا إبراهيم ولا غير مؤمن؟ أكيد مؤمن. فلماذا لم يقل القرآن فآمن به لوط؟ لأن ده تحصيل حاصل، تحصيل حاصل هو مؤمن به فعلا. أما القرآن إيه الجديد إجابه؟ الجديد أنه ما استجاب له، ما صار وراءه، ما استجاب لرسالته، ما اقتدى به إلا لوط، لم يقتدي به إلا لوط. لأن الشيء طبيعي من المقرر أن آمن به لوط، لوط نبي أو هيبقى نبي، فيؤمن بإبراهيم شيء طبيعي. فلما يقول القرآن فآمن به لوط، لا تحصل حاصل، ليس بجديد، ويبقى فيه يعني استدلال غير جيد، والقرآن فوق هذا لأنه كلام رب العالمين. فيقول فآمن له، يعني هو اللي مشي وراه، هو اللي اتبعه، هو اللي هاجر معاه، هو اللي استجاب للرسالة، هو اللي قال سمعا وطاعة، فآمن له لوط. ومن بعدهم جاء سيدهم صلوات الله وسلامه عليه، عفوا لسه مع موسى، موسى عليه السلام جاء بعده موسى. تجد العجب العجاب من الفراعنة ومن بني إسرائيل. من الفراعنة قالوا لموسى وهارون، قالوا أجئتنا لتلفتنا، وفي آية تانية في الأحقاف لتأفكنا، تلفتنا يعني احنا ماشيين على الشريط بتاع السكة الحديث خلف الكفر ومش هننزل من عليه. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. أيوة فعلا أنه جاي ألفتكم عما وجدتم عليه آباءكم، أدلكم على الصواب، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. وبعدين إيه كمان؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تكونوا زعماء، تكونوا رؤساء علينا، تكونوا قادة، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ما هي الكبرياء؟ يعني الرئاسة والزعامة، ما هي الكبرياء؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. عمرنا ما هنمشي وراكم أبدا، وما نحن لكما بمؤمنين. واللي أكد ان هم مؤمنين بموسى ومش راضين يؤمنوا لموسى يعني يمشي وراه، أوضح من هذا في سورة الأعراف. الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وأدبهم، وكنا مع سنة التأديب في الجمعة الماضية كان يؤدب الفراعنة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمة والضفادع والدم، آيات مفصلة، كل دي صدمات، صدمات لعلهم يفيقوا، صدمة عشان يفوقوا ويرجعوا إلى الله. أبدا، الجراد القمل، كل دي حدث، كل آية كانت بتيجي لا بيروحوا المعابد ولا بيروحوا الفرعون ولا بيروحوا في أي حد، يروحوا لموسى الذات، يذهبوا إلى موسى. فلما وقع عليهم الرجل العذاب قالوا يا موسى، قالوا يا موسى، عرفت أن في موسى، عرفت أن في منقذ، عرفت أن في مخلص. قالوا يا موسى ادع لنا ربك، كما انتوا لكم رب وبيقولوك انا ربكم الاعلى، وباللي في رجله وبيضرب وبتناولهوله وبيقولوك انا ربكم الاعلى وبتسمعوا الكلام، طب بتروحوله؟ قالوا لا. دي بقى ما نضحكش على نفسنا، ما نغشش نفسنا، ده صعلوك ابن صعلوك، ده جربوع ما يعملش حاجه، ما يعرفش يعمل حاجه، لا يعرف يكشف الجراد ولا يكشف القمل، ده بيته الاخر فيه قمل، ده بيته فيه جراد اللي هو الفرعون الاكبر بقى، ده بيته فيه جراد، ده بيته فيه قمل، ده بيته فيه مصابع، ما هو زيه زينا. يقوم يروحوا لمين؟ للمخلص. يا موسى ادع لنا ربك. الله، انت عرفت انه له رب؟ ايوه عارفين. مؤمنين؟ ايوه مؤمنين، والله العظيم انه له رب غير ربنا اللي هو الفرعون. ادع لنا ربك بما عهد عندك، لان هو معودك لما تدعوه يستجيب لك، ما بيخذلكش، لا يخذلك، كل ما تدعوه يستجيب. ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل. تأمل بقى الشاهد، أنا إخواني والله أحيلكم إلى كل هذه الآيات، اقرؤوها جيدا، والله تمعنوا فيها وفكروا وادرسوها دراسة مستفيدة، ستجدوا العجب العجاب. ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل، كشفت عنا الجراد، القمل، الضفادع، الطوفان، أي حاجة، أي صدمة نزلت علينا، ها، لنؤمنن لك. لما احنا مؤمنين بيك. فاضل ايه بقى؟ هنؤمن لك. لو كشفت عننا الحاجات ده هنؤمن لك. يعني نؤمن لك ايه؟ يعني هنمشي وراك. هنمشي وراك يعني ايه؟ يعني هيبقى لك الكبرياء علينا. هنمشي وراك يعني هنهمل الافندي. هنسيبه ونؤمن لك. اعتقد انتوا عارفين من الافندي فرعون. هنسيبه ونمشي وراك. لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. يوم سيدنا موسى يد اللهم اكشف الجراد، اكشف عنا الجراد، يكشف عنهم الجراد ان يستجيبوا. يمشوا ورا سيدنا موسى ابا تجي لهم صدمه تانيه، وهكذا كل صدمه يقوموا يقولوا ايه؟ ادعوا لنا ربك ويدعو الله ومع ذلك الشاهد أو ادعو لنا ربك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذا ما لقيه موسى عليه السلام من الفراعنة. هنؤمن لك؟ لا مش هنؤمن. ولذلك عيدوا قراءة القرآن وعيدوا قراءة الآيات اللي اتكلمت عن السحرة وسيدنا موسى. كل موضع جاء فيه قوله تعالى فرعون اللي بيتكلم قال آمنتم له، له لما يجي له لازم تلاقي في الآية إنه لكبيركم عشان تربط بين له وكبير. أما آمنتم به ما يجيش لفظ كبير. آمنتم له ده معتقد مين؟ فرعون. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني هو الرئيس بتاعكم اللي انتم ماشيين وراه، فلما يجي له لازم يجي كبير. يبقى وتكون لكم الكبرياء. لا مش هنسمح لكما يا موسى ويا هارون أن تكون لكم الكبرياء عليه، مع إن احنا جوانا إيمان بأنكم رسل. أما اتباع لا مش هيحصل، مش هيحصل. بنو إسرائيل نفس الكلام، بس طبعا دول مؤمنين به ومؤمنين له في أحيان كثيرة. لما يقولوا مثلا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مش ممكن يقولوا ان نؤمن بك لانهم مؤمنين به. اما نؤمن لك يعني مش هنصدقك ونمشي وراك في الجزئيه دي ونسلم لك في الجزئيه دي حتى نرى الله ايه؟ جهرا. يعني بارك الله فيكم، كل اي اخ يلاقي مكان قدامه فاضي يتقدم، اي حد قدامه ثغره او مكان فاضي يتقدم. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، حتى نرى الله جهرا. وفي سورة يونس قال عز اسمه فما آمن لموسى، مش بموسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، أي من ملأ بني إسرائيل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. آمن له يعني مش خلفه، اقتدى به، سار على ضربه. وجاء بعد موسى عليه السلام في الاستشهاد محمد صلى الله عليه وسلم. هناك من آمن به وهناك من آمن له. تعالوا على الكفار أولا، آمنوا به. إيه؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك. يبقى ناخذ الأول الكفار. الكفار كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول: لقي رسول الله أبا جهل فصافحه، يعني فصافح أبو جهل رسول الله، فقال رجل من المشركين: أتصافح هذا الصابئ؟ أتصافح هذا الصابئ؟ كان يطلق لفظ الصابئ على كل من ترك دينه، ورسول الله ما تركش دينه، هو مولود على الفطرة يعني على الإسلام، ولما جت له النبوة أهلا وسهلا استقبلها، ما تركش دينه، هو على الإسلام أصلا، لكن هم كانوا فاهمين أنه هو على ملة غير ملة الإسلام، قال يعني هو معاهم، هو مش معاهم أصلا، عمره ما كان على ملتهم. قبل النبوة هو على الفطرة، قبل النبوة هو على الحنيفية السمحة، فما تركش دين، فلا ينطبق عليه لفظ الصبي أبدا، إنما هم بيقولوا كده. أتصافح هذا الصبي؟ فيقول أبو جهل لهذا الرجل: تنافسنا نحن وبنو هاشم أطعموا فأطعموا، وحملوا فحملوا، وسقوا فسقينا، حتى تجاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي، فأين لنا هذا؟ والله لن نؤمن به ولن نتبعه. شفت مربط الفرس فين؟ أبو جهل يقول إحنا وفرع الرسول عليه السلام من قريش، الفرع بتاعنا والفرع بتاع الرسول، كنا بنتنافس بالنفس في الفضائل، يعني مشركون ويتنافسوا في الفضائل، ونحن ندعي الإسلام وندعي الإيمان ونتنافس في الرذائل، في الرذائل تنافسنا وهم مشركون. أطعموا، أطعموا من؟ أطعموا الحجاج، أطعموا الجياع، أطعموا المحتاجين، وهم ناس مشركة بس دي فضيلة عربية. وسقوا الحجاج وغيرهم فسقينا، وحملوا، حملوا المحتاج، حملوا كذا، فحمل حتى تجثينا على الركب، بقينا زي بعض كل واحد، لأن حتى يقول لك في الحديث: تنكح المرأة لحسبها. الحسب يعني 1 2 3 4، عدنا نحسب الفضائل، فضائل عيلة المرأة دي، المرأة اللي هتجوزها دي فضائل العيلة بتاعتها ايه؟ ده عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، لا ده العيلة دي أكثر، الفضائل عندهم 20، دول 10 من الحسب، يعني عدنا نحسب الفضائل وبقينا متساويين. فجأة بنو هاشم قالوا: منا نبي، طلع من عندنا نبي، يأتيه الوحي من السماء. طب هنطلع من عندنا نبي ازاي بقى؟ هم بيطعموا واحنا بنطعم، هم بيحملوا واحنا بنحمل، هم بيعملوا فضيلة واحنا بنعمل نفس الفضيلة. فجأة قالوا: عندنا نبي يأتيه الوحي من السماء، احنا ما نعرفش نعمل ايه، والله ما هنؤمن به ولا نمشي وراه. ده كلام مين؟ كلام أبي جهل. أبو جهل وأبو سفيان والأخنس ابن شريق راحوا الثلاثة خيسة واحد من وراء الثاني عند بيت النبي وهو في مكة، يتصنطوا عليه وهو بيصلي بالليل ويقرأ القرآن، وكل واحد مديله ودنه، الدنيا ظلمة مفيش كهرباء، الشهر مش منورة، الجو كله مظلم، ومديله ودنه قاعد يسمع، يسمع بقى سماع العرب الأقحاح، العرب اللي بيفهموا في الكلام اللي بيتقال أو بيقرأ. طلع الفجر عليهم اتفرقوا، كل واحد مشي، بس الطريق جمعهم تاني، تلفت يمين تلفت شمال، عرفوا بعض. انت كنت هنا بتعمل ايه يا فلان؟ يقول له: كنت بسمع القراءة. وانت؟ قال له: انا برضه كده. طيب ده كده ايه؟ الشباب لو شافنا واحنا الشيوخ الكبار هيتفتنوا ويسلموا ويؤمنوا به اذا كنا احنا تاثرنا بالكلام. فيا رجاله بلاش الشغل الصغيرين ده، ما تجوش تاني ماشي، لكنه كلام عيال ما يقدروش يصبروا، لازم يسمعوا تاني. ما تجوش بكره، مش جايين بكره، تاني ليله جهه. ونفس الكلام تعاهدوا الا يعودوا الليله الثالثه جهم برضو الثلاثه، واستمعوا وتعاهدوا الا يعودوا. صبح الصباح بعد الليله الثالثه اخذ الاخنس عصاه ورحل الى ابي سفيان. يا ابا سفيان، ايه رايك فيما سمعت من محمد؟ قال والله سمعت كلام اعرف بعضه ولا اعرف بعضه ولا اعرف المراد منه، كلام حلو. طيب خرج من عنده وراح لابي جهل. يا ابو جهل فيما سمعت، رايك فيما سمعت من محمد؟ قال له سمعت ايه؟ ايه اللي قاله يعني؟ ما جابش حاجه، ما فيش حاجه يعني تستدعي الاهتمام. ما معنى كل معنى هذا كلام ابي جهل؟ وقال له نفس الجمله برضه، تنافسوا في كذا وتنافسنا في كذا، وبعدين قالوا منا ايه؟ نبي، فان لنا هذا. أبو جهل في غزوة بدر اختلف، نرجع ولا نخلينا نقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ذهب الأخنس برضه. الأخنس مش اسمه الأخنس، اسمه أبي، بس من الحتة بتاع بدر دي سموه الأخنس. راح يقول لهم يا بني زهرة، ابن محمد ابن أختكم، محمد ابن أختكم، إن غلب يعني غلبنا، إن غلب فلن يصنع قومكم بكم شيئا، هيعملوا بكم ايه؟ هو غلب وخلاص. وان غلب لن يصنع برضه قومكم شيئا، نرجع احسن، وانت اولى الناس تدفعوا عن ابن اختكم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. واقول لكم انا اروح اشوف ابو جهل رايه ايه في المساله، نرجع ولا نكمل؟ فذهب الى ابي جهل، يا ابا جهل ما رايك؟ محمد اصادق ام كاذب؟ الأخنس بيسأل أبا جهل، محمد صادق قال ويحك والله إنا لنعلم أنه صادق، إنا لنعلم أنه صادق، ولكن متى كنا لبني قصي أو عبد مناف ده الفرع النبي تبعا، امتى كنا لهم تبع؟ لو هذا الفرع بنو قصي دول خدوا السقايه والحجابه واللواء، فما بقي لبطون قريش، يعني فرع النبي ياخذ الحجابه يعني هم حجاب البيت، ياخذ السقايه هم يسقوا الحديد، خدوا اللواء معاهم لواء قريش، لواء الحرب يطلع من عندهم واللي يمسكوا واحد منهم، امال فاضل ايه لفروع قريش بقى؟ عاوزين يبقى لنا حاجه، والنبوه كمان، وهيبقى عندهم نبوه كمان. ادي المساله. ولذلك نزل قوله تعالى: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فمش راضين يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لإن برضه زي ما قالوا نوح، شوف بقى فاصل الزمن بين نوح وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سنة؟ كم ألف سنة؟ واللي قالوه لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون؟ قالوه لمحمد، بس في اختلاف في العبارات. اختلاف في العبارات، قالوا بالنسبة للمشركين قالوا برضه كده على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء اللي أمنوا بمحمد من الله عليهم من بيننا؟ إذن هما بيتعنوش في نبوة النبي، لا ده عارفينه كويس، بس المشكلة إيه؟ إن دول اللي سبقونا. تعالى بقى على المنافقين، ودول أخبث الخلق وأرذل الخلق وأخطر الخلق، المنافقون. في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. أنا أوزك تركدوا في كلمة يزعمون، يزعمون يزعمون يزعمون، يعني شيء مش في القلب أبدا. وأغلب الخلق الآن على مزاعم، يزعم أنه صالح، يزعم أنه ناصر لدين الله، يزعم أنه راعي لمصالح المسلمين، يزعم ويزعم ويزعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يزعمون أوسخ العباد وأنجس العباد وأقذر العباد أهل النفاق. نسأل الله السلامة. النفاق، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولما تيجي مشكلة يتحكموا إلى الطاغوت. طب تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. قال الحافظ ابن كثير: قيل أنها نزلت في رجل من الأنصار ويهودي اختصموا. قال الأنصاري، قال اليهودي: بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا اليهودي ما قالش صلى الله عليه وسلم، بس أنت تصلي عليه. بيني وبينك محمد. ده مين يقول كده؟ اليهود. ليه؟ حبا في النبي؟ لا، مش حبا في النبي، عاوز عدل، ضامن ان هيلاقي حكم عدل، ضامن انها مش هيلاقي محاباة. ادم بيني وبينك محمد يبقى مفيش محاباة، في انصاف، الروس هتتساوى، فيا ريت يكون بيننا في اي خلاف محمد صلى الله عليه وسلم. ده اليهود احسن مننا يا اخي في هذا المفهوم، في هذا المفهوم عارفين دي بيني وبينك محمد هينصف. انما بيني وبينك ايه دلوقتي؟ وقال الانصاري: بيني وبينك كعب بن الاشرف. رجل يهودي قتل، اغتيل من لكعب بن الاشرف، وقتل في ليلة وقتله أخوه من الرضاعة محمد بن مسلمة من رجالات الإسلام. الشاهد اللي الأنصاري يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف هو اللي يحكم. بقى كعب بن الأشرف اليهودي هيحكم بالقانون بتاعه والنظام بتاعه أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده النفاق بقى، هو ده النفاق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. وثم عقب ابن كثير فقال: وهي عامة، يعني مش خاصة بدول ولا بدول، لا هي عامة أي كان اللي نزلت فيه، أي كان اللي نزلت فيه. لأن قال برضو نزلت جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحكموا إلى حكام الجاهلية، جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحكموا إلى حكام الجاهلية، برضو بينهم مشكلة ويقولوا نروح لفلان وفلان. طب الرسول موجود بين أظهركم ما تحكموه، لا نروح لدول، دول مشايخ عرب. ولذلك حاجة عجيبة والله، والله العظيم يا أخواني أنا حضرت مجلس كان أسوأ مجلس في حياتي أحضره. الخصوم حمل الدين، حمل الدين وأصحاب دعوة، والحكام حشاشون. عجب، عجب والله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وأمر الله رسوله أن يعظهم بينه وبينه ويخوفهم بالله سبحانه. في نفس الصورة يقول رب العزة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى المسألة مش مسألة إيمان بس، إنك تؤمن به لا تطيعه، تجعله قدامك في كل شيء. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك، يقسم رب العزة بذاته المقدسة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا إخواني، اللي خايف على إيمانه، أي شيء بينك وبين زوجتك وبين جارك وبين أخيك، في إرث، في بيع، في شراء، في أي خصومة، اوعى تروح شمال ولا يمين، لازم تقف عند قال الله قال رسوله في هذه المسألة. إيش الحكم؟ تسأل عن الحكم وتعرف وتطبق ولا تجد في نفسك حرجا. روى البخاري وغيره، اختصم الزبير مع رجل أيضا من الأنصار، الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاحين كانوا بيزرعوا واختصوا في الري، والري والخصومة في الري دي ليل ونهار بين الفلاحين، أرض عالية وأرض وطي، أرض الزبير عالية وأرض الأنصار وطي. قواعد الفلاحة بتقول إن الأرض العالية هي اللي تشرب الأول، إن اتفرضت مية للأرض الوطية ولا حاجة يبقى نكمل عليها مش تغرق، انما هنسقي الوطي ونيجي نسقي العاليه، ميه تتسرب ولا رش ولا يبقى الارض هتتلف وهتشرب مرتين وهتغرق. دي قواعد الفلاح. اختصموا مين اللي يشرب الاول، مين اللي يسقي ارضه اولا، فيحتكموا لمين؟ يحتكموا للرسول. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. لما تحتكم وتعرف الحكم الشرعي تنفذ، مبقاش بنفسك اي شيء، سلم وترضى، سلم وترضى. احتكموا للرسول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك، اسقي يا زبير وارسل الماء الى جارك. ده حكم الرسول. طب واحد يقول لك هو الرسول فلاح، فلاح ولا مش فلاح؟ ده لا ينطق عن الهوى. يعني ان اردت فتوى في الفلاحه هتسال رسول الله، فتوى في التجارة اسأل رسول الله، فتوى في الفلك اسأل رسول الله، في الطب اسأل أي شيء، وما ينطق عن الهوى له في كل شيء صلوات الله وسلامه. ما سبش حاجة أصلا، والله ما ترك أي شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جهل. يوم الأنصار يقول لي إيه؟ أن كان ابن عمتك، يعني انت حكمت له يروي ارضه الاول عشان هو ابن عمتك؟ طب ده كلام يتقال للرسول؟ فتلون وجه النبي غضب، اوزي والله، ده انا لما اقول لك اتق الله تلاقيك اصطريت واحمريت وزعلت، ازاي يقول لي اتق الله؟ هو بس هو اللي بيفهم في تقوى الله؟ يا اخي انا اقول لك اتق الله، قول فاضل، قول اسال الله ان يجعلني من المتقين. تلون وجه النبي، أوزي، فقال يبقى الحكم كده اتنسخ. الحكم ده فيه مصلحة للاثنين، لأرض ده وأرض ده ومصلحة للاثنين، والمصلحة تمشي وكل راضي، الأصل كده. فنسخ النبي الحكم، هو قاعد في المسجد، قال اسق يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدرة ثم أرسل الماء إلى جارك. يقول الشراح: فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم، يعني وفاه. الاول كان بيديله حقه بسرعه كده، حقه على الماشي، حقه اللي يمشي المصلحه، انما لا، احبس الماء حتى يبلغ الجد، اسقي ارضك واحبس الميه ترم ارضك كده وتوصل للجدر، يعني كعب الرجل كده، تبقى أرض مية، وبعدين بعد كل ده ارسل الماء إلى جارك. ومش مجنب الزبير، هو ده الحكم. الأولاني حكم والتاني حكم، والأولاني صح والتاني صح، بس الأولاني يمشي المصلحة، وأرض الزبير برضه هتشرب، لكن الثاني ياخد حقه مستوفي. فاستوفى النبي للزبير حقه في صريح الحكم الشاهد، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الإيمان للنبي هو كل شيء، الإيمان بالنبي ما يكفيش، الإيمان للرسول هو كل شيء، الإيمان بالرسول ما يكفيش. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى الإيمان للنبي أو الإيمان للرسول إنك تتبعه. طب الإيمان به تؤمن به وخلاص وتقعد في بيتك وتعمل اللي على مزاجك وإنت مؤمن به، أما الإيمان له تمشي وراه. طب إيه الفرق؟ هتؤمن به، هتؤمن به وبس، أنت عرضة للعذاب ودخول النار إن لم تدرك رحمة الله. هتؤمن له هتخش الجنة إن شاء الله من الأول على طول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه، يعني أمنوا لي، امشوا ورايا. والآية دي ده الميزان اللي بيوزن به أي كذاب وأي منافق وأي محق وصادق. وكل واحد يا أخوانا الميزان ده مش موجود عند حد، ولا موجود في مصلحة ولا في وزارة ولا في أي مكان، موجود في قلب كل واحد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتأمل، عاوزت ربنا يحبك، عاوز أنت تحب ربنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحصل بقى ربنا سبحانه وتعالى يديكوا فوق اللي أنتوا تمنيتوه، يحبكم يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم. وأدام الذنوب غفرت يبقى عجلنا إن شاء الله حبيبي. كل ده بإيه؟ بإيمانك للرسول، يعني تتبعه. طب إيماننا بالرسول وعندنا خلل بقى، خلل في حاجات كتير، يبقى إيماننا به وعندنا خلل، يبقى هتروح النار إن لم تدرك رحمة الله. عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره في حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخر ساجدا وأثني على الله سبحانه وتعالى بمحامد، فيقال فيقال لي: ارفع يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي، أمتي، أمته فين بقى؟ اللي في النار. أمتي، أمتي. فيقول: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع الثاني فأثني عليه بمحامد، فيقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول هذه الأمور، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، أمتي. الله، يعني خر الدفع اللي في قلبه حبة خردل أو ذرة إيمان يطلع. لسه هو عارف ان فيه هناك لسه هناك ناس عاملين ايه؟ امنوا به ولم يؤمنوا له، لان هم لو مشوا وراه مش داخلين اصلا. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، وطالما غفر لكم مش هترحموا. فعادة ان في ناس هناك مأمنين به بس مش مأمنين له، فيقول في المرة الثانية كده يرد عليها رب العزة: انطلق، فمن وجدت في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه. يعني ده كده الذرة أو الحباية اتكسرت ثلاث فتت. يعني الأول هي لسه حبة، وبعدين تلت حبة اللي تلاقي في قلبك تلت حبة خردل طلعه. ورسول بيعرفه من ذلك سبحان ربي العظيم، ويعرف الحبة وتلت الحبة سبحان ربي العظيم. طلع يطلع ثلاث مرات. في الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد برضه ما يثني على الله بالمحامد ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع واشفع تشفع، فيقول: يا رب، ما قالش هنا أمتي بقى، ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يعني قال لا إله إلا الله مفيش ولا حبة خردل ولا تلت حبة ولا أي حاجة، يبقى آمن به ولم يؤمن له، آمن به ولم يؤمن له. ولو آمن له واتبعه هيبقى كل إيمان ومليان إيمان وتغفر ذنوبه والله يحبه. وإذا عذب الله أحبابه أمال هيرحم مين؟ فأحبابه هم أولى الناس بالرحمة وأولى الناس بالكرامة. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيقول في المرة الرابعة: ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول رب العزة: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. كله يطلع. طبعا يطلع بعد إيه؟ بعد سنة، بعد اثنين، بعد يوم، بعد أكثر، وكله مش هيطلع في وقت واحد. أنت مين في دول؟ وترضى على نفسك؟ ترضى على نفسك؟ في رواية أخرى الحديث عند البخاري وغيره بل متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه، وفي رواية عند أنس من رواية أنس أيضا عند أحمد وغيره، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فلما فرغ الله من حساب الناس وبقي من أمتي فأدخلهم النار. فرغ الله من حساب الناس وبعدين في دفع من أمة النبي دخلهم النار، الله سبحانه وتعالى دخلهم النار. دخلوا النار لقوا فيها بقى الشيعيين، ولقوا فيها عبدة الشيطان، ولقوا فيها الملحدين، ولقوا فيها بقى عباد البقر، ولقوا فيها بلاوي. الناس اللي دخلت من دول ناس موحدة، ناس مؤمنة بالله وبالرسول، بس ما أمنتش للرسول، ما اتبعهوش. فخش بقى دول وبص تلفت حواليك تلاقي دول بوذيين على شيعيين، يقوموا يبقى جماعة ثانيين يعايروا اللي أمنوا بالرسول وأمنوا بالله. يقول لهم إيه؟ ما أغنى عنكم أن كنتم تعبدون الله ولا تشركوا به شيئا، نفعكم بإيه؟ ما أنتم معنا هو. البوذي بيقول للموحد كده، الشيوعي يقول للموحد، عبدة والبهائي وعبدة الشيطان كل الأشكال دي، يعايروا مين؟ يعايروا الموحدين. يقول لهم أغنى عنكم إيه؟ مش أنتم كنتم تعبدوا ربنا ولا تشركوا به شيئا؟ يقول لهم آه، نفعكم بإيه؟ يغار الله سبحانه وتعالى. فيقول رب العزة سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأخرجنهم. فيرسل إليهم، يعني يرسل إلى هؤلاء الموحدين اللي آمنوا بالرسول بس ما آمنوش بالرسول، ما مشيوش وراه، بقى هو في وادي وهم في وادي ومؤمنين بيه وماتوا على كده. فيرسل إليهم وقد انتحشوا، صاروا حتة فح، اتفحموا في جهنم والعياذ بالله. المؤمنين بالرسول فحموا، وقد انتحشوا قطع فحم، بس معروفين حتة الفحم دي فلان ابن فلان، والحتة دي فلان ابن فلان، والحتة دي فلانة بنت فلان، معروفين. انتحشوا يخرجوا أخرجوا من النار. في قدام الجنة نهر اسمه نهر الحياة، يترموا في النهر، يترموا في النهر. التقاوي دي، التقاوي البشرية دي تترمي في النهر. يبتدي ينبتوا بقى بشر جدد، ناس جديدة نظيفة حلوة مؤهلة لدخول الجنة. يغار الله للمؤمنين اللي عبدوه بلا إله إلا الله واكتفوا، بس بيعذبهم. لماذا؟ لأنهم مشوش وراء رسوله، لأنه هو سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع. وإحنا بعتين الرسل دول منظرة، بعتين الرسل تسلية، بعتين الرسل تفرضوا عليهم تغنوا بأمجادهم، لا، بعتينهم علشان تمشوا وراهم ويحطوا لكم نظام ويحطوا لكم شرع ويحطوا لكم طريق تمشوا عليه في الدماء، في الاعراف، في الاموال، في الاقتصاد، في الاجتماع، في كل شيء. وما ارسلنا للرسول الا ليطاع باذن الله. كده نبقى امنا للرسول. ما عدا ذلك كل واحد يزعم بقى لنفسه فيه. الم ترى الى الذين يزعمون، ازعم يا حبيب، ازعم انك ولي من اولياء الله، ازعم انك ان القطب الاكبر، ازعم اي حاجه، ازعم انك احسن من ابي بكر واحسن من عمر، ازعم، ازعم لنفسك فيه. يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. اذا عباد الله، لا مخلص لنا الا الرجوع لسنه النبي. طب نرجع ناس كلنا، ارجعين يا اخي، سيبنا، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ارجع انت، المجتمع مش راضي يرجع، ارجع انت. المجتمع مش راضي يؤمن للرسول، اؤمن انت. المجتمع بيدعي انه مؤمن بالرسول، ما يخلصوش من الخلود في النار. الايمان بالرسول يخلصك بس من الخلود في النار، من الخلود. الايمان بالرسول ينجيك من الخلود. اما ممكن تعذب، ممكن، قد ايه الله اعلم. الايمان، ركز، الايمان بالرسول ينجيك من الخلود من النار بس. اما ينجيك تماما، لا، اللي ينجيك تماما الايمان للرسول، تجعله قدوتك في كل شيء، في كل شيء. ترجع الى هذا، عاد المجتمع، اهلا وسهلا، لم يعد عد انت حتى تنجو. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يردني الى دينه ردًا جميلا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم حكم فينا كتابك وسنه رسولك، اللهم انا نبرأ اليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم من ارادنا واسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. ربنا احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، وألف بين قلوبنا، وأذهب سخائم نفوسنا. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.